السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع المتن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: والنجش. والنجش يتعنوا أصلا بالتسكين أفصح، يعني ونهى النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش. وهذا جاء تصريحا. قال ويفسر المصنف النجش، قال بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره، بأن يزيد في الثمن لا لرغبة بل ليخدع غيره. وهذا النهي متفق عليه كما في حديث ابن عليكم السلام وبركاته، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تناجشوا، قال: ولا تناجشوا. والأصل في النهي التحريم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، وهو أن يأتي الرجل فيزيد في السعر في السلعة. هو طبعا النجش من تنفير الصيد، ولكنه يأتي يزيد في السلعة من أجل أن يغرر بغيره، فيهفو قلبه إلى هذه السلعة فيسارع باشترائها. فهذا فيه تغرير بالغير، هذا فيه تغرير بالغير. فهو يعني كما قال المصنف يزيد في الثمن لا لرغبة ولكن ليخدع غيره. قال المصنف: والأصح أنه له، أنه لا خيار له. فإذن الأصل في هذا الباب هو أنه على التحريم، وبعضهم قال على الكراهة، والحق أنه على التحريم، سلمناها عن ذلك وحرم ذلك. لكن لو حدث وأن الرجل دخل ليزيد في السلعة فاشتراها الرجل بزيادة، فهل له الخيار في الرجوع أم لا؟ المعتمد في المذهب لا. قال: والأصح، والأصح، قال: والأصح، طبعا الأصح حديث لا عن المسألة فيها خلاف، والخلاف ليس بقول. والأصح أنه لا خيار، فالأصح أنه لا خيار. وطبعا الأصح وشو أفعل تفضيلا في الثاني قد يكون صحيحا. مش أصل كلمة المسألة هي الخلاف فيها قوي، مش لوجهة قوي، لأنه قال أصح ما في شيء من الصح. قال أنه لا خيار، أنه لا خيار، لأن المشتري قد فرط، وأن المشتري هو الذي كان لابد أن يعتني ويعلم بهذه السلعة وذهب للأسواق، فلابد أن يكون له شيء من الفطنة حتى لا يقع في مثل ذلك. والثاني له الخيار كتدليس التصريح والمصرات، كما قال سلم: من اشترى محفلة فهو بخير النظرين بعدما يحتربها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا وصاعا من تمر. والأصح هو أنه لا خيار له، وأنه كان عليه أن يتفطن في هذا الباب داخل على الأسواق، فلا بد أن يكون أن تكون له شيء من نوع من الخبرة، شيء من الخبرة، حتى لا يتهم بأنه سفيه ويضيع أمواله على غير فائدة. قال: لو كان عامة هو كما قلنا بأنه الوجاهة موجودة في مسألة التصريح موجودة، لكن هو كان عليه أيضا أن يحتاط لنفسه في هذا الباب، لا سيما إذا كانت تجارة عالية والمال يكون كثيرا. قال: وبيع، يعني وأيضا كأنه ابتدأ هنا، وبيع الرطب والعنب، والمعنى كبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر، يعني في نهي عنه. والمذهب هنا في النهي كما قلت مسألة النجش على الكراهة أو التحريم، هنا أيضا المعتمد في المذهب هنا هو أنها على الكراهة، أن بيع الخمر، بيع الرطب والعنب لمن يعتصر خمرا أنه على الكراهة. والكراهة هنا كراهة تنزيه عندنا هنا، وهذا طبعا فيه نظر كبير جدا، هذا فيه نظر كبير جدا. لكن شوف هنا حتى لو حمله على الكراهة ماذا قال في الباب؟ قال: لعاصر الخمر ولأن النهي ورد على ذلك كما في حديث النبي بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث فيه ضعف لكن معنى صحيح، قال من حبس العنب زمن القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يعلم أنه يتخذه خمرا فقد تقدم النار على بصيره، تقحم النار وتقدم النار على بصيره، وإلا فهو ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، فهذا عموم ينزل تحته الجميع. إذن بيع الرطب والعنب لمن يعتصر خمرا فهو منهي عنه، عندنا يحملونه على الكراهة والحق أنه على التحريم، ولكن لو سألنا يحملونه على الكراهة لما قلنا من باب حسم المادة وسد الذريعة، أنهم قالوا هذا النهي عن التسبب إلى الحرام، وهذا الذي يبيع العنب لمن يعتصر خمرا كان سببا له في امتلاك الخمر وبيع الخمر وهو محرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. قال وبيع الرطب والعنب لعاصر الخمر، والحق بأنه لو كانت أموال يتيم أيضا من الرطب والعنب وباعها لمعتصر الخمر فهي حرام، ولا يجوز أيضا زيادة مال اليتيم بمثل هذا المال. قال ويحرم التفريق بين الأم والولد، قال المصنف ويحرم التفريق بين الأم والولد، طبعا في قوله ويحرم التفريق بين الأم والولد لئلا يذهب العقل بذلك ويطيش القلب بهذا، والتفريق هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس جاءت حمارة فتفرش بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من فجع هذه الحمارة بفرخيها؟ فقالوا نحن رسول الله، قال رد عليها فرخها. الغرض المقصود بأن التفريق بين الأم وبين الولد فيها ما فيها من احتراق قلب الأم على ابنها وظهور العقل على ذلك وعدم ثباته، وأيضا فيها ما فيها من حرمان الولد من أن يعني يكون برفقة أمه في هذه الأونات والأزمنة التي هو أحوج ما يكون إلى أمه فيها. والتحريم باق رعاية لحق الولد حتى وإن رضيت الأم، فالتحريم ما زال باقيا. بغض النظر عن الإخوة والأخوات فالتفريق بينهم ليس كالتفريق بين الولد وبينهم، ليس بين التفريق بين الولد بين الوالد بين الأم وابنها أو الوالد وابنه. كما أن العلماء قالوا لا يحرم التفريق بين العتق والوصية على الأصح، لا يحرم التفريق هنا بالبيع هو الذي يحرم، والحق أننا نقول بأنه لا يحرم التفريق بالعتق العلة متمكنة، فلما يقال بذلك؟ هما يقولون أيضا لأن التفريق بالعتق هنا فيه مصلحة أعظم، حتى لا يصير عبدا، يصير حرا، فكان لو كانت الحرية أيضا سبيلها بالتفريق لكان التفريق مناسبا ولا يحرم يكون على الكراهة، لكنه لا يحرم لما؟ للمصلحة الأعظم، والمصلحة الأعظم هو مسألة الحرية. وقد يعتق ولا يفارق. ولو أسلم الأب المملوك وتخلفت الأم وبينهما صغير والمالك كافر أمر بإزالة الملك في الوالد والولد الصغير وجاز التفريق هنا، وهذه الصورة التي يجوز فيها التفريق بين الولد وبين أمه. لما؟ أولا الإسلام وثانيا الحرية، لا سيما وأن الإسلام كما قلنا لا يعلوه شيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الشيخ يقال فيه أخونا الفاضل فضيلة الشيخ أبو الأشباب السجيد فالإخوة حفظه الله ولنعم الإخوة عندما يرحبون بأخيه. قال حتى يميز، يعني الولد يحرم التفريق بين أمه وبينه إذا حتى يميز، لأنه في هذه السن أحوج ما يكون إلى الالتصاق بأمه، فقال حتى يميز. لأنه لا يستغني حينئذ عن التعهد والحضانة. والحق إذا قلنا إذا قال المصنف حتى يميز هذا ضابط. والتمييز لا يحد بحد بتوقيت زماني، يعني لا يقال 9 سنين أو 9 سنين أو 5 سنين. المسألة أنه لو فرق بين الحمار والبقرة، فرق بين المفترقات، فإننا نقول بأنه قد ميز. فإن كان وحكمنا بالتمييز إذن يجوز التفريق. قال وفي قول حتى يبلغ، هو الفرق بينهما حتى يميز، لأنه بالتمييز يستطيع أن يستغني عن التعهد والحضانة. والبلوغ طبعا في هذا الباب أصل وهو أقوى من التمييز. وإذا فرق ببيع أو هبة يعني أو نحوهما كالمقاسمة بطل في الأظهر لعدم القدرة على التسليم شرعا، لا يجوز التفريق لأنه لا يجوز التفريق. والثاني لا، لأن النهي ما فيه من إدرار لا الخلل في نفس المبيع، ومحل الخلل بعد صدق الولد اللبأ، أما قبله فلا صح جزما. الحاجات العظيمة في مسألة اللبأ فإنه لا يأخذه إلا من الأم. وطبعا أيضا في هذا المجال في القول بأنه مسألة النهي لما فيه من الإضرار لا الخلل في نفس البيع، يعني كأنه يقول هذه من بيوع الضرر، كما بينا نحن الفارق بين بيوع الضرر وبيوع الغرر. وبيوع الضرر متوقف على إسقاط الحق، لأن هي بيوع الغرر يغلب عليها حق الله فلذلك يبطل العقد بها، وبيوع الضرر يغلب عليها حق الآدمي، وما غلب عليه حق الآدمي قد يسقطه ويصح منه الإسقاط. طيب قال المصنف ولا يصح بيع العربون أو العربون، ولا يصح بيع العربون بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن الراضي السلعة وإلا فهبة. وهذا كله للنهي الذي جاء في حديث، هناك حديث آثار كثيرة جدا في التفريق في قول سلم من فرق بين الواردة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل يا رسول الله إلى متى؟ قال حتى يبلغ الغلام وتحيد الجارية. وهذا فيه نظر، هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه عبد الله بن عمرو الواقعي وهو ضعيف، بل رماه ابن المديني بالكذب. وهناك أيضا أن نسلم وهب علي بن أبي طالب غلامين أخوين، فبعث أحدهما فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال رده. باع أحدهما وفرق بينه وبينه وأخوه. هذه فيها دلالة على أن التفريق أيضا بين الأخوين لا يجوز، وهذه دلالة على المذهب على أساس أنهم قيدوا المسألة في التفريق بين الأم وبين وبين وبين طبعا الأم ومعلم وإن علت، ولكن صحيح التفريق بين الأخوين أيضا جاءت السنة بتحريم ذلك لأن العلة متمكنة، العلة في ذلك متمكنة. وأما بالنسبة لبيع العربون أو العربان ورد الإمام مالك قال بلغني، وكان بلاغا كان ابن عبد البر يعني وصله، وقال بلغني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. وبيع العربون أو العربون أو العربان الحق أو أن سلم نهى عنه، وهذه يعني للوجهة الفقهية بأن أولا سورة العربون أن يأتي الرجل فيقول أشتري منك هذه السيارة، قال بكم؟ قال 50,000، قال 10,000 عربون، أعطاه 10,000 عربون، قال والغد أو بعد الغد في الأسبوع القادم نأتي نستتم البيعة وأيضا نعطيك المال المتبقى. ثم جاء راجع بعد يومين فقال ما أريد البيع، فهل العربون هذا حق للبائع أم هو حق للمشتري؟ من قال بهذا الحديث، حديث الذي جاء بلاغا عن إمام مالك وحسنه بعض العلماء، وإن كان الحق أنه ضعيف، بيع العربون ضعيف، حسنه بعض العلماء لكنه ضعيف على الراجح الصحيح أنه ضعيف. فلضعفه هنا نقول من قال بصحة الحديث قال بأنه لا يجوز أخذ المال، والنظر يعضد ذلك، النظر يعضد ذلك، لأنه يقال علامة يأكل أحدكم مال أخيه، علامة يأكل أحدكم مال أخيه كوضع الجائحة، إذن ليس له أن يأخذ منه العربون، ليس له، أين المقابل الذي سيأخذ عنه العربون؟ فهذا لا يجوز، وهذا الراجح الصحيح حقا نظرا. أما أثرا فقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه اشترى أرضا فدفع مالا، فقال للبائع قال هذا العربون، قال هذا من ثمن، إن جئتك فأتممت الصفقة فهذا من ثمن الأرض، وإن لم آتي فهو لك، وإن لم آتي فهو لك. هذا بالنسبة للأثر تمسكوا به ومسكوا به الحنابلة على جواز بيع العربون من حق البائع. لكن إن جئنا للنظر وجئنا لأن الإسلام نهى عن بيع العربون وحسنه بعض العلماء، فإننا نقول النظر يقوي الحديث، النظر يقوي الحديث على ما يأخذ أحدكم مال أخيه وبأي مقابل. وإن كنا نريد التوسط في المسألة فالحق أنه يقال بأنه عندما أعطاه العربون وحجز السيارة، حجز البيت، حجز الدار له، فإنه سيتضرر البائع لأنه سيأتيه أكثر من المشتري ويرده لأنه ارتبط معه، فهذا إضرار. فنحن نقول بأن الحق الذي له هو أن يرفع عن نفسه الضرر، الحق الذي له أن يرفع عنه الضرر. والمعنى بأن السيارة كانت في زمن ما أعطاه العربون كانت السيارة بمئة ألف، فنزلت السيارة نزلت من مئة ألف في الأسبوع الذي أراد أن يرجع فيه، نزلت ثلاثة ألاف، هو أعطيه عشرة ألاف عربون، فنقول له الآن لا ضرر ولا ضرار. لما جاء وكان قد رهنك عليه فنقول ارفع عنه الضرر، فيأخذ من العشرة ثلاثة ألاف ويرد السبعة ألاف للرجل، وبهذا يكون المسألة هنا فض النزاع وحسم المادة، مادة الخصومة، ويكون فيها المصالحة بهذا الباب، توسطا من قول الجمهور الذين قالوا بأن العربون كل العربون لابد أن يرجع، أو من الذين قالوا بأن العربون للبائع. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، فأتى بفصل جديد. قال فصل: باع خلا وخمرا أو عبده وحرا أو عبد غيره، أي باع عبد غيره، باع عبده وعبد غيره معا. يبقى إذن الصفقة جاءت في أمرين: باع خلا وخمرا، هذا إيش؟ تصور أنت الآن، يبقى هنا هو جمع في الصفقة، جمع بين حل وحرمة، باع خلا وخمرا. قال: أو باع عبده وحرا. طبعا الحر لا يجوز، الحر لا يباع، فمن أكل ثمنه فقد وقع في الحرام، باع عبدا وحرا. قال: أو باع عبده وعبد غيره. طبعا كل هذه كلها تشوف عندنا حاضر ومبيح، باع خلا والخل حلال يجوز بيعه، وخمرا والخمر حرام، حاضر ومبيح، وباع عبدا وحرا، حر حرام بيعه، والعبد يصح أن يبيعه مالكه، عبده وعبد غيره، ففيه تصرف الفضولي، فباع عبده الذي يمتلكه وعبد غيره لا يمتلكه. إذن هنا جمع في العقد بين ما حل وما يحرم، صحيح ولا لا؟ قال: أو مشتركا بغير إذن الآخر، وهو الشريك، يعني هما اشترك في سيارة، اشترك في بيت، فباع من غير أن يرجع إلى شريك، باع من غير أن يرجع إلى شريك. يبقى إذن عندنا العقد جمع بين حل وبين حرمة. قال: صح بس صح إيش؟ صح هذا صح في ملكه على الأظهر، يعني هذه دلالة أنه الثاني أنه لا يصح كلية من باب تقديم الحاضر على المبيح، وأن الحرام يأتي على الحلال فيهدمه. فقال: صح في ملكه في الأظهر، وهو الصحيح، لأن الصفقة اشتملت على صحيح وفاسد، الصفقة اشتملت على صحيح وفاسد، فأعطي كل منهما حكمه، فالصحيح صححنا العقد به، والفاسد قلنا يفسد. فبيع الخل يصح وبيع الخمر لا يصح، بيع الخل يصح، لكن الإشكال عندنا لو كان بيع الخل والخمر في صفقة واحدة عند 100 ألف، هذا هو الإشكال، وهذا الذي يعني حدا بالثاني ويقول ما يصح كليتا. فقد نقول بأنه لو استطاع أن يقيم الخل صح ذلك، لو استطاع أن يقيم الخل صح ذلك، والمعنى بأنه لو استطاع أن بعرف السوق أن يعرف قيمة الخل فيأخذ القيمة ويبطل مسألة الخمر. صح ذلك. قال صح في ملكي على في الأظهر والثاني البطلان. ويقال بأن الربيع قال أن الشافعي راجع إلى البطلان، مسألة موجود الحاضر والمبيح، العقد الذي يحل والعقد الذي لا يحل، غلب عدم غلب الحرام على الحلال، وقال الحاضر يقدم على المبيح. الصحيح الأول. قال المصنف: فيتخير المشتري إن جهل لضرر التبعيد وهو على الفور، لأنه خيار نقص، فإن كان عالما فلا لتقصيره، فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتها. لو أجاز لن أوقع السماء في مقابلتهما جميعا، ولا يلزمه في مقابلة أحدهما إلا قسط. ولو كان الحرام غير مقصود كالدم فيظهر أن الإجازة بالكل، كما قالوا في النكاح والخلع، وفي قول بجميعه لأن غير المملوك لاغ فيقع السماء في مقابلة المملوك، ومحل الخلاف غير الربويات. أما الربويات فيخير فيها بالقسط قطعا، لأن الفضل بينهما حرام. المسألة معناها بأنه إذا باع العقد اشتمل على محرم وعلى حلال، فإنه إن كانت الصفقة واحدة بمائة ألف بألف بخمسمائة، فهو الآن جمع بين حل وبين حرمة، يعرف بالقسط على ما شرحنا، يأخذ بالقسط الحل دون الحرمة، أنه سيبطلها فيه. هذا في غير الربويات، هذا في غير الربويات، لأن الربويات لا يجوز فيها التفاضل، لا بد فيها من التماثل والقبض في المسجد عند الاتفاق، لكن هو الأصل الأصيل لا بد من التماثل. قال: ولا خيار للبائع لأنه المفرط حيث باع ما لا يملكه وطمع في ثمنه. لا خيار للبائع في مسألة أنه باع حرا وعبدا أو باع خلا وخمرا. قال: ولو باع عبديه فتلف أحدهما قبل قبضه لم ينفسخ في الآخر على المذهب، وهذا الراجح الصحيح، لأنه يمكن تفريق الصفقة. نعم. أيوة، إن لم يقبضه الانتفاء الآلتين السائلتين وهما الجمع بين الحلال والحرمة، وأيضا جهالة الثمن غير موجودة في هذا الباب. قال: بل يتخير لفوات مقصوده. يعني هنا المشتري هل يخير أو لا؟ قال: بل يتخير. لما؟ لفوات المقصود أنه اشترى عبدين أو باع عبدين، فإن ألاز بالحصة فبالحصة قيل القبض قطعا، فبالحصة قبل القبض قطعا، لأن الثمن واجب في مقابلتهما في الابتداء، فلا ينصرف إلى أحدهما بالدوام، كذا قطع به المصنف تبعا للمحرر. وأيضا عن أبي إسحاق المروزي طرد القولين فيه حكاه الإمام الرافعي. هنا صورة المسألة بأنه إذا باع عبدين فبالحصة، ما معنى بالحصة؟ يكون الأول الذي مات أقل تكلفة بمئة، والآخر هو الذي على سعره وكان بمئتين، فالثلاثمائة الآن، إذا الصفقة كانت بثلاثمائة، فهو بالقسط الأصح، إنه يرى الذي مات كم قيمته، ويرى الذي يباع كم قيمته، ويأخذ قيمة الذي بيع. ولا يقال بأنه إذا اتفق في البيع وحدث الإجابة والقبول على العبدين يستديم حتى ولو وإن كان قبل القبض، لما حصل الإجابة والقبول، لكن قبل القبض تلف أحدهما، مات أحدهما، هل تستديم الصفقة على الثمن؟ يعني يأخذ 300 والثاني ما يبقى له إلا، نعم قالوا بذلك، هو ده الذي يقولون الآن، يعني نقول بالدوام على ذلك. الصحيح أنه لا، وطبعا هم يقولون أنه دوام على دوام نفس دوام الصفقة، الصحيح أنه كما قلنا يأخذ بالقسط. قال: ولو جمع، فعلى بد أن تعلم الجمع بين الحل والحرمة، يعني الأسد في هذا الباب بأنه يتجنب ذلك، وإن وقع فيه فلا بد أن يكون مفرقا بين الحل والحرمة ومقسطا في الثمن. قال: ولو جمع في صفقة مختلفي الحكم كإجارة وبيع أو سلم صح في الأظهر. والمعنى أنه باع وأجر، أو باع وباع سلما، يعني باع عينا وباع وصفا، ان يعني السلم بيع ايش؟ بيع اوصاف، والبيع بيع عيان، ف فباع بيعا عينا وباع وصفا باع سلما، فكل ذلك يصح لاختلاف العقدين، وان كان يتلازمان لكن يختلفان. فاذا اختلف قال صح في الاثر، يعني صح البيع وصح السلم، صح البيع وصحة الإيجار. قال ويوزع المسمى على قيمتهما، يوزع المسمى على قيمتهما. يعني هو الإشكال في هذا الباب أنه في العقدين أعطى ثمنا واحدا، يعني لو قلت بأنه باعه دارا وأجر له سيارة، باعه دارا، صورة المسألة هنا الآن في الذي جمع بين حكمين مختلفين، باعه دارا وأجر سيارة، وأجر له سيارة وأخذ منه 500,000، أخذ 500,000 على بيع الدار وإجارة السيارة. فنقول الآن يقسم، يوزع تقسيما، يوزع المسمى على قيمتهما، فيعرف البيت بكم، 400,000، أو قل 450,000 و50,000 إجارة، فيوزعهما على ذلك قياسا على ما إذا باع ثوبا وشخصا من دار، فإنه يجوز أن اختلف في حكم الشفعة واحتجنا للتقويم بسببها. قال والثاني، وقال في الأصح والثاني البطلان، لأن اختلاف الأحكام يغلب على الظن وقوع الانفساخ في أحدهما، وذلك يجر جهالة، جهالة العوض، محل الخلاف أن يكون عقدان لازمين، فلو جمع بين بيع وجعالة يصح قطعا، لأنه جمع بين حكمين مختلفين، حكم بيع وهو لازم، وأيضا الجعالة وهي كالهبات وغيرها من عقود الإرفاق، فهي ليست بلازمة، هي جائزة من البيوع الجائزة، من العقود الجائزة. لما صح قطعا ذكر الرافع في المسابقة، ويرد على تعبير المصنف إذا باع شخصا أو شخصا وثوبا من دار، فإنه صحيح قطعا مع اختلافهما في الحكم كما سلف غيره مما هو موضح كما بيناه قبل ذلك. فإذا باع في قال في مسألة البيع، الجمع بين البيع والجعالة لم يصح قطعا، البيع والجعالة لم يصح قطعا، ولأنه يحتمل في الجعالة ما لا يحتمل في البيع، لأنه سيحتوي على جهالة، والجهالة غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. قال أو بيع ونكاح، صح النكاح، فإن كان على بيع ونكاح، طبعا هنا الآن هو قال في القاعدة بأنه لو كان لازمين يبطل، فهو قال لو عندنا الآن بيع ونكاح، فالعقد الأول لازم والعقد الثاني لازم، فقال صح في النكاح قولا واحدا، صح في النكاح قولا واحدا، صح في النكاح لأنه لا يفسد بفساد الصداق، حتى لو قلنا يا بفساد الصداق فإنه لا يبطل، العقد يصح ويكون لها مهر المثل. قال في البيع والصداق قولا، وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن، كأن يقول بعتك السيارة ب100,000 والدار ب500,000، وهذا يعني الصفقة تتعدد بتعدد بتفصيل الثمن أو بتعدد البائع، باع يقول بعتك الدار ب100,000، وباع آخر يقول وبعتك السيارة ب100,000، والثالث يقول بعتك الأرض ب500,000، وأيضا كذا بتعدد المشتري في الأظهر قياسا على البائع، والثاني لا، لأن المشتري يبني على الإجاب كما سبق وبيناه، ولو وكلاه أو وكلهما في الأصح اعتبار الوكيل، لأن أحكام العقد تعلق به، والثاني اعتبار الموكل لأن الملك له، هو الأصح هنا الاعتبار الوكيل لا اعتبار الموكل. المهم أنه في هذه الصفقات، إن تعددت الصفقات، القاعدة العريضة في هذا الباب إن جمع بين، يعني خلاصة ما دار، إن جمع في الصفقة بين حل وحرمة في هذا الباب، الأصح أنه يصح في الحل ولا يصح في الحرمة، وإن كان الثاني وقيل أن الشافعي رجع عليه هو أنه يبطل جميعا من باب تغليب الحاضر على المبيح، تغليب الحاضر على المبيح. وإن كان عقدين لازمين، كان عقدين لازمين فالبطلان فيهما قوي، وإن كان الصحيح على الراجح في ذلك لأن الصفقة واحدة، فإن كان البطلان فيهما لتغليب الجهالة، كان البطلان فيهما فيه وجاهة قوية جدا لأن الجهالة موجودة. لأنه ما يقول له أصالة يبيع دار أو يبيع الدار ويؤجر السيارة يقول له 100,000 وهذا، وهو لا يستطيع أن يفرق المسألة، الجهالة موجودة موجودة، لكن هو قال يستطيع بالقسط أن يرفع الجهالة، يقول ال100,000 للدار وال20,000 ليه لإجارة السيارة بالقسط. ما هنا النزاع في هذا الباب، احنا نقول هو اصلا القسط، ما يقول بالقسط هنا سيرجع الخبره في هذا الباب على مساله القسط، لكن الجهاله موجوده، الحق الجهاله موجوده. ذلك هو قال الثاني ان هو التغليق الكلام على ان العقد لا صح، هذا اولى، لكن الخلاف فيها قوي. لكن لو جمع بين عقدين، عقد لازم وعقد جائز، فلا يصح قطعا. ليش؟ لأنه العقد الجائز يحتمل الجهالة دون العقد اللازم. العقد الجائز يحتمل الجهالة. لذلك قلنا الجعالة لو قال من آتى لي بالبعير الشارد فله مكافأة. الجهالة موجودة هنا غير موجودة. هو الاتفاق على صحة العقد هذا. فالاتفاق على صحة العقد لما؟ لأنه عقد إرفاق. هذا هو. ثم قال باب الخيار، نقف عند هذا. وشيخ لما لم يقولوا في العقدين الذين أحدهما لازم والآخر جائز بالتقسيط أيضا، يعني يرجعون أهل خبر مثلا قال الجهالة تلفه، الجهالة مثلا الجهالة ظاهرة، الثانية قال رفع الجهالة أيسر، لكن هنا الجهالة في العقد الجائز والعقد اللازم الجهالة ظاهرة. في سؤال إيه؟ ما في تحت رامه. يقول هل الإشكال في بيع العربون هو أخذ البائع المال؟ كيف؟ هل الإشكال في بيع العربون هو أخذ البائع المال أم أن العقد نفسه باطل؟ الإشكال في بيع العربون هو أخذ المال إيه؟ أخذ البائع المال أم أن العقد باطل؟ لا العقد ليس باطل، لأن فيه غرر. لا العقد ليس باطل، هو المسألة هنا في مسألة أخذ المال، ما المقابل له؟ لما يأخذ العربون فما المقابل له؟ ما من مال يأخذ إلا له مقابل، والناس يتصرفون على أموالهم. لكن نحن قلنا التوسط في القول هنا هو رفع الضرر، التوسط في القول هنا هو رفع الضرر. يقول جمع رجل أولاده وقسم بينهم الأرض قبل موته ولم تكن مساحات الحصص متساوية، قسمها هبة تقصد؟ بين السرعة بين الاعتبارات، منها عدد الأشجار في كل حصة وصلاح الأرض للزراعة من عدمه وبعد الحصص عن الطريق العام وأجرى بينهم قرعة وتمت القسمة بالتراضي بعد موته بسنين طويلة وتبدل الأوضاع من فتح طرق جديدة وتغير الأسعار الأراضي. سؤال ممتاز، لكن أنت أفهم السؤال ممتاز. اقرأ. جمع رجل أولاده وقسم بينهم الأرض قبل موته ولم تكن مساحات الحصص متساوية. طيب خلاص، اعتبارات، يعني هو الآن قسم وفرق عند التقسيم. ماشي، كان الاعتبارات، يعني كان عدد الأشجار في كل حصة وصلاح الأرض للزراعة وبعض الحصص عن الطريق العام وأجر بينهم قرعة وتمت القسمة بالتراضي. يعني راضي من أخذ بأخص راضية ومن أخذ بأكثر راضية، تقصد ذلك. وبعد موته بسنين وتبدل الأوضاع من فتح طرق جديدة وتغير أسعار الأرض وتوسع مخطط البناء في المدينة وسهولة استصلاح الأراضي اعترض بعضهم واراد اعاده القسمه، ما موقف الشرع في هذه المساله وما الحل لها؟ ليس لهم اعاده القسمه. امرأي انا كنت جبت اقول ان رجل ظلم الاولاد لانه في العطيه لم يسوي، كدت اقول بانه قد ظلم، ولذلك خص من حصص هي وليست متساويه، لكنه اقرع بينهم وتراضوا جميعا وخرج منها بانه اقرع بينهم. شيخ هو سوى في القيمه لم يسوي في المساحه. لا هو الرجل ما الرجل قال المهم في ما فيش مساواه في القيمه، في القيمه المساويه حتى لا اهو هات كل السؤال ما سوى بينهم. هو شيخ الناس اول ما فهمش من السؤال، هو قسم الارض ليس على المساحه ولكن على قيمه الارض بحيث تكون كل قيمه ارض متساويه، وهذا متفاوت. ولذلك قلت لك انه لم يسوي بينهم، هذا متفاوت. قد تعلو الارض علوا وهو ده اللي حدث الان، وقد تنزل الارض نزولا وهذا اللي حدث الان. يقول لم يظلمنا ولم تكن الارض متشابهه، البعض يختلف عن بعض من حيث الانتفاع بها من عدم، يعني مفيش تساوي. مفيش تساوي اهو، مفيش تساوي وحتى في الانتفاع مفيش تساوي. المساله هنا مفيش تساوي، هو ظلم، هذا ظلم ما في تساوي، لكنه خرج منها بانه جمعهم واقرع بينهم جميعا وهم تراضوا على ذلك. يخرج منها هو في قبره انه جمعهم واقرع بينهم وهم تراضوا على القرى. فلما خرجت امتلك كل انسان ما خرج له امتلاكا في حياته. يقول لو كانت حسب الثمن لتساوي. ليس كذلك، لانه خلاص ثمر مبين فيه تفاوت. فهو الان بعد الامتلاك لا يجوز الرد القسم مره ثانيه، انتهى. كل واحد منهم قد امتلك، لا سيما ان القرعه سوت بينهم في هذا البلد، فكل منهم قد امتلك ما اخذ، وامتلاكه لما اخذ ما يصح ان يقال ان تعاد القسم مره ثانيه، لانه لا ارث الان، قد قسم في الحياه. نعم. انا اعتبر العربون من بيع الغرر لان فيه مخاطره. العربون ليس بيعا، العربون مقدمه للبيع، مقدمه الثمن للبيع، فليس بيعا، مفهوم؟ وسماه بيعا انه مقدمه للبيع، ولذلك احنا قلنا على ما ياخذ ماله، على ما ياخذ ماله. وليس مخاطره، ده هو ضمان للبائع انه سياتي ليشتري، كانه قال حاجه انا احجز السياره بهذا العربون، مفهوم؟ هل يجوز صرف الشيكات من عند الصراف على ان ياخذ نسبه 2 او 3%؟ بمعنى ان تاريخ الشيكات بعيد، فيقوم الصراف بشراء هذه الشيكات واعطاء المبلغ كاملا، ثم يقوم صاحب الشيكات بدفع مبلغ 200 دينار او 300 دينار على كل 10,000 دينار مثلا، يعني انه يوجد ايجاره على النسبه. هذه الصوره لا تجوز، هذه الصوره ذكرت فيها بيع المال بالمال وانه لا يجوز، لكن الحق بان هذه الصوره فيها نوع صحيح لمح الدعوة تعجب، بانه الشيكات لاجل ممدود، فصاحب الشيك يريد ان يعجلها، صحيح ولا لا؟ يريد ان يعجلها، فيعطي له معجلا ويقسم منه هذه النسبه، فشابهت صوره ضع وتعجب، شابهت صوره ضع وتعجب، لكن هذا الحق فيه يصح من صاحب من المدين، يعني ان صح لا يصح الا من المدين، والصوره هنا انها من غير المدين، فصارت صرفا وبيعا وشراء وفيه عدم المماثلة، فلا يصح وهذا ربا، ما يجوز. تتم الا باسعار فائده محدده. صمت. كما قلت هذا ربا لا يجوز، واياكم. أليس هذا شراء دين مؤجل بعاجل أقل؟ خلاص بيانا أنه ربا لا يجوز إلا في دعوة تعجل لصاحب المدين فقط. شيخ حتى لو كانت مثلا ليست في دين مؤجل، هو مثلا لبعد محل الصرافة فيشتريها هذا الرجل ويأخذ نسبة على المال، هذا مثلا لا هو يأخذ بقى سيشتريها ويأخذ نسبة، خلاص ما فيش مماثلة. نعم. عدم المماثلة صرف غير مماثلة دخل في الربا.